الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله كاشف الكربات ومجيب الدعوات وقاضي الحاجات، وأشهد أن نبينا ومولانا محمد عبد الله ورسوله سيد المخلوقات وخير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، الله عز وجل فاضل بين مخلوقاته، ففضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل الأزمنة بعضها على بعض، وخص الأشهر الحرم بالذكر، فجعلهن حراما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، كما جعل العمل الصالح والأجر أعظم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. نحن الآن أيها الإخوة الكرام في شهر ذي القعدة، الذي سمي بذلك لأن العرب رغم كفرهم وجاهليتهم كانت تقعد في مثل هذه الأشهر عن القتال والحروب، ويلزم الناس فيه رحالهم استعدادا لموسم الحج إلى البيت العتيق. شهر ذي القعدة يتميز ببعض الخصائص التي تخفى على بعضنا، منها أنه أول الأشهر الحرم الأربع التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، ومنها أن شهر ذي القعدة من أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غيرها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمره الأربع كلها إلا في شهر ذي القعدة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية، ذلك أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحالوا بينه وبين الوصول إلى بيت الله الحرام بعد أن رأى تلك الرؤيا التي كان يعتمر فيها مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وينحرون الهدي ويحلقون ويقصرون، فصدوه عن هذا، فأنزل الله عز وجل سورة عظيمة كانت كالبلسم على تلك الأرواح التي كانت تحسب أن صلح الحديبية شر، ولكن في باطنه كان الخير. أنزل الله في ذلك سورة الفتح بكاملها، وأنزل لهم الله رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، وكل ذلك كان في السنة السادسة من الهجرة. في هذه العمرة كان ذلك الصلح المشهور بين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وبين كفار قريش من جهة، ذلك الصلح هو صلح الحديبية، ذلك الصلح الذي كان قبله بيعة الرضوان التي رضي الله فيها عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وعرف الناس بسبب صلح الحديبية حكما مهما من أحكام الحج والعمرة، ذلكم هو حكم الإحصار، المقصود في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تلكم كانت العمرة الأولى، عمرة صلح الحديبية التي لم تتم. العمرة الثانية عمرة القضاء، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، وكانت بديلا عن عمرة الحديبية. والعمرة الثالثة كانت عمرة انطلقت من منطقة اسمها جعرانة، ولذلك تسمى بعمرة الجعرانة، وكان ذلك عام الفتح، أي في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين على المجاهدين والمسلمين. أما العمرة الرابعة الختامية فهي التي كانت عمرة بامتياز، كانت تلك العمرة مقرونة بالحج، كانت مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وقعت أي الحج في شهر ذي الحجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عقد العمرة في آخر شهر ذي القعدة، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة النبوية. ولعل بعضنا يتساءل: ما أسباب كون عمرته في ذي القعدة؟ لعل من أهم هذه الأسباب أن يبطل النبي صلى الله عليه وسلم مذهب المشركين وعقيدة الجاهليين، لأن المشركين كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، ويجعلون العمرة في أشهر الحج من عظائم الأمور وكبائر الذنوب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، فلم يعتمر إلا في ذي القعدة وهي من أشهر الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك. فالعلة هي مخالفة المشركين وتميز المسلمين عن غيرهم، وهذا أصل من أصول الإسلام العظيمة. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. طوبى للمستغفرين فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن في تقلب الليالي والأيام والسنين والأعوام، إن في ذلك لعبرا وعظات للأنام. الأيام تمضي والعمر يطوى، ونحن إلى ربنا راجعون، وعلى أعمالنا محاسبون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فاللهم إنا نسألك أن تجزينا على أعمالنا بفضلك ورحمتك، لا بأعمالنا على تقصير وخلل وخطأ منا يا رب العالمين. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع بفضلك راية الحق والدين، اللهم أعلم كلمة المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نستنصرك فانصر المسلمين في كل مكان نصرا عزيزا مبينا، وافتح لهم فتحا عظيما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المرابطين وأخواتنا المرابطات في ساحات المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى وسائر فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم ألقي الخوف والرعب في قلوب المحتلين المعتدين يا رب العالمين. اللهم اقطع دابرهم وأدل دولتهم وأزل كيانهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم بارك لنا في الأشهر الحرم، اللهم وفقنا فيه لطاعتك واصرف فيه عنا معصيتك وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفق ملك البلاد وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وهيئ لهم بطانة ناصحة تدلهم على الخير وتنهاهم عن المنكر، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.